الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل ما بدأناه أو ما كنا فيه من دروس السنة النبوية وفيما يتعلق بأحكام الأيمان والنذور. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وأيم الله ولعمر الله وأقسم بالله وغير ذلك. يعني هل مثل هذه العبارات، هذا القول يعتبر يمينا ينعقد وتجب فيه الكفارة، أو يجب الوفاء به وتجب الكفارة إذا حنف؟ يقول الشيخ: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليه السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. فطاف عليهن جميعا فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة فجاءت بشق رجل. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأيم الله، بل قال: وأيم الذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. هذا الحديث ساقه الشيخ لبيان أن لفظ وأيم الله يعتبر قسما، لما صلى الله عليه وسلم أقسم بهذا خلقه، قال: وأيم الله أو وأيم الذي نفس محمد بيده. يقول: وهو حجة في أن إلحاق الاستثناء ما لم يطل الفصل ينفع وإن لم ينويه وقت الكلام. هذا مسألة أخرى سبق معنا، إذا قال إن شاء الله، إذا حلف وقال في أثناء حلفه عقب حلفه مباشرة من غير أن يحصل بفاصل كبير إن شاء الله، فلم يفعل لا يحلف، لأنه إذا علق يمينه بالمشيئة مباشرة أو استثنى قال إلا كذا، فإنه لا يحنث إذا علقه بالمشيئة إذا لم يفعل. والله سبحانه وتعالى قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فأمره بالاستثناء، لهذا أنه كان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية ما يقول شيئا في المستقبل إلا يعلقه بالمشيئة. لكن الحديث هنا ساقه الشيخ لبيان أن كلمة أو جملة وأيم الله أو أيم الذي نفسي بيده وأي، وسبق معنا وسيأتينا بل سبق معنا أن القسم لا يكون في الشرع الإسلام، القسم الصحيح المباح الجائز المشروع لا يكون إلا بالله وأسمائه وصفاته، ولا يكون بمخلوق مهما عرف. فالرسول هنا أقسم بالذي نفس محمد بيده، محمد صلى الله عليه وسلم، من الذي نفس محمد بيده ومن الذي أنفس الخلق جميعا بيده؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهذه الجملة أو هذا القول في اليمين قد ورد به وأنه يعتبر يمينا. عن ابن عمر: طبعا أيم الله إيش معناها؟ أي يعني في ورد أنه أيم الله ويمين الله وكذبه وأم الله وما الله وبالله، هذه كلها اختصار يعني أيمن الله كما يقول، أي أيم الله اختصار يعني يمين، قال بعضهم يمين الله المقصود يعني يمين الله، وفسر سيأتينا ببيان معنى تفسير معناه المقصود هنا بعد أن نذكر الحديث سنتكلم عن مفرداتها. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في زيد بن حارثة، زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عنه: وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، إن كان لخليقا للإمارة. وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، و يعني استشهد في تلك الغزوة رضي الله عنه. الحديث هذا والذي قبله متفق عليهما، يعني رواه الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث متفق عليه أيضا: لما وضع عمر على سريره، هذا لما استشهد عمر رضي الله عنه، فلما وضع عمر على سريره جاء أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فترحم عليه، ترحم عليه، دعاه بالرحمة، وقال علي رضي الله عنه وقال والله بل وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه. تقول علي رضي الله عنه هذا نقف هنا قليلا، هذا القول من علي رضي الله عنه في حق عمر رضي الله عنه في حال موته بعد أن استشهد رضي الله عنهم جميعا، هذا القول الكلام الطيب الثناء على عمر من علي يعني ينفي ويبعد كل ما يتقوله المتقولون فيما كان بين علي وعمر وأبي بكر رضي الله عنهم من الصحابة، فيما كان بين الخلفاء الراشدين خاصة، فيما كان بين الأمة قبل أن تفترق، من الحب والود والرضا ومعرفة قدر كل منهم بالآخر. علي رضي الله عنه يقول أنا من سيرتك أيها أمير المؤمنين وقد استشهد، من سيرتك ومواقفك المعروفة وقوتك في دين الله وعدلك، من هذه المواقف كنت أتوقع وأظن أنك سيكرمك الله سبحانه وتعالى وتكون مع صاحبيك أبي بكر وعمر، كان لا يفارقهما ولا يثلث عليهما يعني أو يعني بأحد سواه معهما في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان علي رضي الله عنه يقول لتلك المنزلة التي كنت تنزلها وكان تلك المواقف التي كنت تقفها في حياة الرسول وبعد مماتي كنت أتوقع أن يكون موقفك بعد موتك أو استشهادك أو بعد انتهائك في هذه الدنيا أن تكون مع صاحبك، وقد حصل. الشاهد هنا أن علي رضي الله عنه حلف وأسلم على ما كان يتوقع. لماذا؟ قال وأيم الله، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبك. ثم يذكر الشيخ المؤلف المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول وقد سبق في حديث المخزومية، قصة المخزومية التي سرقت وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال لما استشفعوا فيها بعد أن سرقت قال عليه الصلاة والسلام وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. وقول عمر أيضا سبق، قول عمر لغيلان بن سلمة وأيم الله لا تراجعن نساءك، وفي حديث يعني هذه في قصة غيلان بن سلمة الذي أسلم على يعني أو الذي طلق نساءه، فأقسم عليه عمر أن يراجعهن لأنه طلاق يعني في حال غير الحال المشروع يعني ممنوع منهي عنه، منه من يرى كراهته ومنه من يرى تحريمه أو كراهته وتحريمه. عمر لما حصل من غيلان بن سلمة أنه طلق نساءه قالوا أيم الله لا تراجعهن لا تراجعن النساء، يعني أقسم عليه بهذا اللفظ أيم الله. وفي حديث الإفك، حديث قصة الإفك المعروفة التي ورد ذكرها في القرآن، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول هذا المنافق الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشيع الفاحشة في الذين آمنوا وشاع في أطهر الخلق يعني من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت النبوة. المنافق وهذا شأن المنافقين يعملون لإيذاء المؤمنين بالقول والفعل وفي الخفاء وفي الخفاء، وإن استطاعوا أن يعلنوا أعلنوا، هذا ظاهر في كثير من الناس. لما آذى الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الإشاعات الكاذبة استعذر من عبد الله بن أبي، يعني استعذر الناس وقال من يكفيني هذا الرجل الذي آذاني. قام أسيد بن حضير من كبار الصحابة فقال من كبار الصحابة من الأنصار فقال لسعد بن عبادة لعمر الله لنقتلنه، لنقتلنه. إذن هذا الذي ينتسب إلينا من معاشر الأنصار ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفاقه وبما يقوله هذا لا يستحق إلا القتل، فأقسم على ما يريد أن يفعله بقوله لعمر الله لنقتلنه، وهذا الحديث متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن صفوان وكان صديقا للعباس بن عبد المطلب أنه لما كان يوم الفتح جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايعه على الهجرة بالفتح بعد غزوة مكة بعد فتح مكة، فأتى بهذا بأبيه الذي كان على الشرك أتى به ليبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، وطبعا كان المسلمون قبل فتح مكة يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم ويبايعونه على الهجرة وهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهنا قد فتحت مكة وهو من أهل مكة، فأتى ليبايعه يطلب مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الهجرة، فأبى أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبايعه لأن انتهى وقت الهجرة، وقال إنه أو إنها يعني شأنها لا هجرة، انتهى لا هجرة بعد الفتح. يعني، وانطلق إلى العباس، فقام العباس معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد عرفت ما بيني وبين فلان، يعني من الصداق، وأتاك بأبيه لتبايعه على الهجرة. طبعا معلوم أنه الذي يبايعه الرسول على الهجرة هذه منزلة عظيمة، يكون في صف المهاجرين لتبايعه على الهجرة، فأبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، وبخاصة لأهل مكة الذين فتحت مكة، فلا هجرة، إلى أين يهاجروا؟ فتحت مكة، استقر الأمر فيها وابن الإسلام، فأين كان الهجرة؟ من دار مكة، من مكة إلى المدينة، ومن المضارب الأعراب والبادية وكذا إلى آخره، ومن سائر القبائل العرب وجزيرة العرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، لأنهم كانوا في ديار كفر فيهاجرون إلى دار الإسلام. الآن انتهى في مكة، فتحت وأصبحت دار إسلام، فلا هجرة. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة. فقال العباس: أقسمت عليك لتبايعنه. عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أهله إليه بعد فاطمة، وبعد يعني أحب أعمامه وأخواله وأقاربه أهل البيت من يعني إليه بعد فاطمة وابنيها، ومن بعد أنه إذا قال على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا سيبره أو يبره ويعطيه مطلبة. قال: أقسمت عليك، أو قال: أقسمت عليك لتبايعنه. فماذا حصل من الرسول الكريم الرؤوف الرحيم بأمته الذي شرف الله سبحانه وتعالى على خلق عظيم كما قال سبحانه وتعالى؟ قال: فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال لهذا الرجل: هات أبرره عمي، يعني يبايعه برا بعمه وإبرارا لقسمه عمي، ولا هجرة. أما الهجرة فلا هجرة، ولكن بما أنه أقسم عليه لو بايعنا سأبايعنا. فالشاهد في الحديث أن العباس أقسم هكذا، قال: أقسمت عليك. فهل القسم يمين، أو كلمة أقسمت عليك يمين وحلف؟ رسول الله قال: هات أبرره، يعني يبرها، يبر قسمه. وعن أبي الزهراء أو أبي الزاهرية عن عائشة أن امرأة أهدت إليها تمرا في طبق فأكلت بعضه وبقي بعضه، فقالت هذه المرأة: قالت: أقسمت عليك إلا أكلت بقيته. تريدها أن تدريها أنها قبلت الهدية وأنها يعني استردتها واستطابتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبريها، أبريها، فإن الإثم على المحنث، يعني الذي إذا أقسم أحد على أحد واستطاعت يعني بره، فيعني ألجأه إلى الحنف إذا فالإثم عليه، فإن الإثم على المحنث، على المحنث، رواه الإمام أحمد. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة. هذا موضوع أيضا في الحديث الآخر. إذا قال: باب ما جاء في وأيم الله ولعمر الله وأقسم بالله، يعني هذه، ولم يقل والله لأفعلن كذا أو والرحمن أو بسبب صفات الله، إنما قال هذه العبارات: وأيم الله، وأيم الله، ولعمر الله، وأقسم بالله، كأنه إخبار. فهل هذا قسم؟ هذه الحديث تدل على أن من فعل ذلك يكون أقسم، وأنه يلزمه إما أن يفي، وإذا لم يفي وحنث فعليه الكفارة. سنسمع التفاصيل في هذا. أما الحديث الآخر، حديث بريدة، ففيه النهي عن حلف بالأمانة، وسأيضا معرفة التفاصيل. في حديث الزاهرية، حديث عائشة، حديث عبد الرحمن بن صفوان، فيه أيضا مشروعية بأمر آخر يتعلق بالحلف، وهو أن المسلم إذا أقسم عليه أخوه المسلم ليفعل شيء أو لا يفعل شيء، وهذا المقسم عليه من المباح أو من المشروع وهو في قدرته أن يفعله، فينبغي له أن يفعله ليبر قسم أخيه. لكننا سننظر في تفاصيل هذه أو مفردات هذه الأحاديث. حديث أبي هريرة في قصة سليمان بن داود، وأنه أقسم ليطلب، يعني كان حريصا على يعني نشر دعوة الإسلام، ودين المؤمنين دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، دعوة الله الإسلام، الدين الحق. فكان حريصا كغيره من إخوانه الأنبياء على نشر دين الله والجهاد في سبيل الله. ومن ذلك ومن شدة حرصه قال إني سأفعل أو أحرص على أفعل شيئا يخرج من ذريتي عدد كثير يجاهد في سبيل الله، وأقسم لأطوفن الليل على 90 امرأة. هذا فيه دليل على جواز عدد نساء الأنبياء يعني وقبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عدد لا يكاد يعني غير محصور، ثم حصر في شريعة الإسلام بالعدد المعروف 40 لسائر الناس المؤمنين، وما أجازه وأباح الله سبحانه وتعالى لرسوله من الجمع بين كم 9 نسوة نسألات جمع بينهم. هنا قال لأطوفن على 90 من نسائه، وما ليك لي امرأة لأطوفن عليهن من أجل ماذا؟ لا للشهوة ولا للكذا ولا غيره، ولكن لأجل أن يعني يخرج منهن عدد من المجاهدين يجاهدوا في سبيل الله، يقصد هذا. لكنه لم يعني أقسم على شيء مغير وبيد الله وبقدرة الله، ولا يعرف يحصل أو لا يحصل، ولم يعلقه بمشيئة الله. فهنا قال له صاحبه يعني من انصحه أو قيل أنه ملك أو كذا، علق قل إن شاء الله ما فعل نسي سهى لإرادة أراد الله أن يكون هذا، يعني وأن لا يحصل ما أراده سليمان، فلم يعلق ذلك بالمشيئة فلم يحصل ما أقسم عليه. الشاهد بالحديث قول رسول وأيم الله، يعني الرسول أقسم بقوله وأيم الله، وهذا اللفظ فيه قسم، وكذلك كل الأحاديث التي فيها وأيم الله والتي فيها وعمر الله. نسمع ما معنى هذه المفردات. وأيم الله هكذا، وأيم الله بكسر الهمزة إيم يعني أكون أو فتحها، وأيم هكذا وأيم الله والميم هذا والميم في الهمزة في كلمة أيمو مضمومة هكذا وأيمو وأيمو الله. قال هو اسم عند الجمهور، هذا اسم، كلمة أي اسم، اسم ماذا؟ هو حرف عند بعض أهل اللغة مثل الأزرجاج، عند الأزرجاج، وهمزة همزة بصل، وذكر تفاصيل مسألة الإعراب. يقول فيجمع فالاسم إذا كان اسم يجمع أيم على أيمو، ولهذا يقول يعني بعض يعني ينقل عن بعض أهل يعني العربية وشعرا وأنشد الجهر من أبي سلمى، فيجمع أيمن منا الذي كلام يعني حدث عن حاله هو قبيلته غيره، فيجمع أيمن منا ومنكم لمقسمة تمر بها الدماء، فجمع أيمن أو أيم على أيم أو أيمن بل على أيم. يقول فقالوا عند القسم وأيمن الله، ثم ذكروا ثم كفر فحذفوا النون قالوا أيم الله، ثم حذفوا الياء لآخر الشيخ الجوهري يقول قالوا أيم الله، وربما حذفوا الياء فقالوا أم الله، وربما أبقوا الميم وحدها فقط فقالوا ما الله، وربما كسروها بالله لأنها صارت حرفا واحدا فشبهوها بالباء مثل أن يقول بالله يقول بالله، يعني قال وألف وألف وصل إلى آخر ما ذكر فيه تصريف أبي بياني معناها اللغة أو يعني تصريفها. ثم يقول ومن ثم قال المالكية والحنفية إنه يمين، هذا يمين، وعن الشافعية إن واليمين انعقدت وإنه غير اليمين لم تنعقد، إذن هذا لفظ ليس صريحا في اليمين لكنه يحتاج إلى النية، فإن واه يمين فهو يمين وإن لم ينوه يمين فليس بيمين. هذا من بعض أهل العلم مثل الشافعي يقول أو ينقل عن الشافعية إن واليمين انعقدت وإنه غير اليمين لم تنعقد يمينا، وإن أطلق لم ينوي وقال وأيم الله ولم ينوي ولا يعني لا هذا ولا هذا، قال أصحهما أنها لا تنعقد لأنها ليس صريحة في القسم. وعن الإمام أحمد روايتان أصحهما الانعقاد أنه ينعقد يمينا، فإذا قال وأيم الله فهي يمين. هذه إذن كلمة وأيم الله يمين، الغالب أنها تكون يمين يعني قسم، إن نوى فهذا قسم بلا يعني شك، وإن أطلق فالأظهر عند كثير من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد أنها تكون يمينا. يبقى مع كلمة لعمر الله، لأن هذه الكلمات طبعا كثيرا منها يتداولها الناس يتكلم بها الناس يعني في محادثاتهم في كذا في قسمه، فلا بد أن يعرف هل هذا قسم يجب عليه الوفاء به إذا أقسم، أو يحنث إذا لم يفعل ما أقسم به، أو أنه من اللغو، والظاهر أنه من القسم الجد وليس من اللغو. سيأتينا اللغو يعني هناك كلام على المكان من القسم الدسم الذي يعتبر لهوا لا كفارة فيه ولا يحنك مثل لا والله وبلا والله كما سيأتي عن عائشة رضي الله عنها. قوله بالحديث لعمر الله ما معنى هذا؟ ما معنى قوله لعمر الله؟ لعل يعني هذا يكثر عند البادية عند العرب الذين يتكلمون بأصول العربية يعني ما يقالوا كذا يقول لك لعمر الله كذا. طبعا أحيانا يقول ترى ورد فيه في الشعر العربي وفي الأدب العربي وفي بعض النصوص لعمرك لعمرك كذا. ما معنى لعمرك؟ يعني يقول العمر يعني المقصود به العمر يعني. فهل يجوز أن يبسم هو العمر؟ العمر هنا المقصود به العمر، عمر هذا الشيء، عمر المقصود به، ولا عمر فلان أو لا عمر الله سبحانه وتعالى يعني بقاء الله. الله سبحانه وتعالى موصول بالبقاء الذي لا نهاية له. فالعمر المقصود به العمر، وفي اليمين في القسم لا ينطق إلا هكذا عمر مقصود، فلا عمر الله أو لا عمر فلان. قال ولا يقال في القسم هذا يعني قال في النهاية لا يقال في القسم إلا بالفتح لعمر الله. والراغب أيضا يقول العمر بالضم وبالفتح واحد، ولكن قص الحلف بالثاني يعني بإيش؟ بالحلف قص بالفتح. ثم يذكرون شاهد شاهد عربية كثيرة. عمر بن أمير ربيعة يقول أيها الناس المنطق الطرية سهيلا عمرك الله عمرك الله كيف يلتقيانه شامية إذا ما استهل سهيل إذا استهل يماني. الشاهد فيه يقول عمرك الله يعني أطال الله عمرك أو أطال الله في عمرك يعني هو نوع من القسم. يقول أي أسأل الله أن يطيل عمرك. وينقل عن بعض أهل العلم الزجاج يقول العمر الحياة أو العمر، فمن قال العمر الله فكأنه قال أحلف ببقاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى متصف بالحياة الحياة، والله حي قادر عليم سميع بصير. هذه صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى لا يختلف فيها أهل السنة والجماعة أبدا، يعني الصفات الذاتية صفات الذات. فهو من ثم صفاته سبحانه وتعالى الحياة والبقاء الأزلي الأبدي الذي لا نهاية له، لأنه لا بداية له فلا نهاية له سبحانه وتعالى. قال ومن ثم قالت المالكية ما دام العمر هو العمر بالنسبة لله البقاء المستمر، فقال وقالت من هنا قالت المالكية والحنفية تنعقد بها اليمين. إذا قال لعمر الله إذا كأنه قال والله تنعقد بها اليمين، لأن بقاء الله تعالى صفة من صفاته. فإذا حنف بذاته بالله بسم الله أو بذات اسم من أسماء الله أو بذات صفة من صفاته فانعقدت يمينه، كما ورد الحديث من حلف فليحلف أو إذا حلفتم فاحلفوا بالله أو فدعوا أو كما قال الله سبحانه. وأيضا نقع الإمام مالك لا يعجبون الحلف بذلك، وصحيح إذا حلفوا بها انعقدت، لكن لا يعجبون الحلف بذلك لما فيها من اشتباه يعني في كلمة عمر يعني عم أو عمر. ويقول إمام الشافعي وإسحاق لا يكون يمينا إلا بالنية، لا يكون يمينا إلا بنية، إذا نواها يمينا كانت يمين وإلا فلا. ثم ذكر مسألة أقسمت عليك أو أقسمت أو أقسمت بالله. لاحظ هذا يقسم كثيرا ولا أتحكد لا لا أقسمت أو أقسمت عليك لا تفعل كذا أو أقسمت بالله. فما حكم إذا قال أقسمت وسكت أقسمت ما قال أقسمت بالله قال أقسمت أو حلف يعني هو كان يخبر. فهل إذا قال أقسمت على كذا وذكر كذا يكون يمينا يجب عليه الوفاء بها او يحلف اذا يعني او يحلف حنفي توكل او انها ليست بيني. الحديث هنا في دعاء على انها تكون يمين. هنا يقول قوله اقسمت عليك، يقول الامام المنذر كل فدي ما قال اقسمت بالله او اقسمت مجردا يعني غير يعني لك قسم بالله او اقسمت مجردا، يقول قال قول هي يمين وان لم يقصده، يقول اقسمت بالله اذا فور انه احلف اذا فهي يمين. هذا بعض اهل العلم وإلا تكون أنت سائل كلام يعني حسب النية. ثم الإمام الشافعي فيقول المجرد لا تكون يقينا أفضل ولو نوع لأنه يعني يقدر لو نوع أن يحلف ولا الإنسان يفسد ولا يفسد يعتبر عليه يمين يقول هذه كلمة ليست بمسلم ولو واحد مثلا قال جاء يمين ولو واحد يمين تكون يمينا يقول هذه منه يعني أقسمت ليست يمين نوعها أولى منها وإن يعني مجرد وإن قال المجرد لا تكون يمينا أفضل ولو نوع وأقسمت بالله إن نوع تكون يمينا إذا نواها يمينة كانت صارت يمينة وكذلك لو قال أسلم بالله فقط بها أحد إذا أسلم بالله مضبط